فالحاصل أن إبراهيم النخعي هو أول من عبر بهذه العبارة كما قال ذلك ابن القيم. ولكنه في كتاب الروح لما جاء عند الفرق بين النفس والروح وقال إن النفس تطلق على الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به, وفي الحديث ما لا نفس له سائلة, وليس في ذلك حديث, وليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى, وهو نفسه قال إبراهيم النخعي أول من عبر بهذه العبارة. فهذا يبين لنا أن كلامه في الروح أنه كلام قديم, وأن كتابته يعني الهدي اللي هو الزاد الذي ذكر فيه العبارة عن إبراهيم النخعي يعني يدل على أنه يعني عنده يعني شيء من التحقيق ليس ما كان عنده من قبل. ولهذا في كتاب الروح أمور يعني غريبة, يعني كون القيم يتكلم بها ويذكرها منامات وما إلى ذلك من الأشياء يعني غريبة من ابن القيم رحمه الله. فهناك عبر بذكر الحديث قالوا في الحديث ما لا نفس له سائل, مع أنه ليس هناك حديث في ذلك عن رسول الله, وهو نفسه قال أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي. عن الأسود, عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة, عن عائشة وقد مر ذكرها. قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة قالت لئن شئتم لأريكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حين يغتسل من الجنابة. وسبق المرة في الحديث أنه كان ضرب بالجدار يعني حتى ينقي يده يعني على أثر استعماله أو غسل فرجه وما يعني وما أصاب فرجه وما حوله, فإنه كان يعني يضربها على الجدار لينقي كما سبق أن مر. وهنا ذكرت لأن شئتم لأريكم يعني أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط في الغسل من الجنابة, يعني حيث يعني يضرب على الجدار ينقي يده أو لتنقية يده بعد غسله فرجه وقبل بدئه بالوضوء, وقبل بدئه بالوضوء. نعم, يعني معناه أنه كان الأثر موجودا في ذلك الوقت, لكن الحديث يعني فيه شيء إسناده. قال حدثنا الحسن بن شوكر, الحسن بن شوكر صدوق, صدوق أخرجه أبو داود وحده. نعم, صدوق أخرجه أبو داود وحده. عن هشيم, هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة الهمداني, عن عروة ابن الحارث. نعم, عروة بن الحارث الهمداني وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الشعبي, عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي, عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وهو ثقة فقيه, وهو الذي اشتهرت عنه العبارة المشهورة التي ذكرها شيخ الإسلام في أول منهاج السنة في بيان خبث الرافضة وسوء معتقدهم, حيث قال إن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة, اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة. إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى, وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم قالوا أصحاب موسى عيسى, وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد, وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم قالوا أصحاب محمد. هذه العبارة التي عبر بها الشعبي رحمه الله قد قالها بعض الرافضة في شعر له يذم فيه الصحابة ويذم فيه يعني الخلفاء الراشدين اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة وصغارهم, وكان من جملة ما قال عبارة تطابق العبارة التي قالها إبراهيم النخعي في بيت من الشعر, يقول أهم خير أمة أخرجت للناس, استفهام إنكار, أهم خير أمة أخرجت للناس, هيهات ذاك بل أشقاها, هيهات ذاك, هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس, بعيد أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس, بل أشقى أمة أخرجت للناس, بل أشقى أمة أخرجت للناس. يعني هذه في قصيدة طويلة يعني تبلغ يعني 400 بيت أو 500 بيت. وقد ذكر محمود الملاح يعني انتقى منها جملة من الأبيات ومنها هذا البيت وتكلم عليه وبين يعني ما عنده من الباطل. وكان من جملة ما قاله في بيت من الأبيات يقول إن سورة براءة خلت من البسملة في أولها لأن أبا بكر ذكر فيها, إنما خلت سورة براءة من البسملة يعني دون سور القرآن كلها لأن أبا بكر ذكر فيها, حيث قال الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فيعني هذا الرافضي الخبيث يقول إن سورة براءة خلت من البسملة لأنه ذكر أبو بكر فيها. فهذا الكلام الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه يعني من قديم قاله بعض الرافضة الذين جاءوا بعد ذلك بمئات السنين, ما أدري هو القرن التاسع أو القرن الثامن, يعني الذي صاحب القصيدة التي قال فيها هذا البيت أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها. وقد ذكر لي بعض الإخوان من المشايخ أنه سمع رافضيا يقول له مثل هذه العبارة أن الصحابة هم أسوأ هذه الأمة يعني هذا في الأحياء الموجودين يعني من قال مثل هذه العبارة فتشابهت قلوبهم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وقد مر ذكرها. والحديث فيه انقطاع يعني بين الشعبي وعائشة, قيل هو لم يسمع من عائشة, وعلى هذا فيكون منقطعا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هشيم عن عروة, ما فيه كلام؟ هشيم مدلس, أقول هشيم هو مدلس يروي عن عروة. أي عن بالعنعنة عن هشيم عروة؟ عن عروة الحارث الهمداني. أي عن عروة الهمداني, وهو أيضا مدلس, وهو الذي ذكره العراقي في ألفيته ومثل به المدلسين حيث قال وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي. فيعني هو من, فهذا أيضا يعني مما يضاف إلى قضية الانقطاع الذي بين الشعبي وعائشة. ذكرت أحسن الله إليك محمود الملاح له كتاب في هذا الشأن ولا كيف؟ إيه يعني كتاب يعني رد فيه على هذا الرافضي بعنوان تذكرون؟ والله ما تذكره يعني كذا, كتاب عندي وهو صغير وانتقى فيه أبيات وهي أبيات تبلغ 500 و400, لكن ذكر جملة منها, والكتاب ما تذكر اسمه الآن يعني كتاب الملاح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ حفظك الله, هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين؟ وإذا استطاع الطالب أن يستعين بأقوال السلف والعلماء لفهم الكتاب والسنة, هل عليه ضير؟ الإنسان الذي ليس عنده القدرة يقلد, إذا لم يجد من يستفتيه ويرجع إليه يعني في معرفة أمور الدين فإنه يتعلم مذهب من المذاهب ويعبد الله عز وجل فيها. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الإنسان الذي عنده القدرة وعنده التمكن وعنده الاطلاع الواسع يعني على يعني كتب السنة وعلى يعني الفقه والحديث, لا يقال إنه يعني يلزمه أن يقلد إماما من الأئمة, وإنما عليه أن يتبع الدليل, لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها, لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكل واحد من الأئمة الأربعة جاء عنه التنصيص على أنه إذا وجد له قول وقد جاء حديث صحيح بخلافه فإنه يتبع الدليل ويؤخذ بالحديث ويترك ما جاء عنه من القول الذي خالفه الحديث. والإمام الشافعي رحمة الله عليه نفسه قد جاء عنه في أمور أو مسائل متعددة يعلق القول بها على الصحة, يرى رأيا خلاف ما جاء به الحديث الذي ما صح عنده، ومع ذلك يعلق القول به على صحته فيقول إن صح الحديث قلت به. ولهذا يأتي بعض أتباعه كالبيهقي وكالنووي في بعض الأحاديث فيقولون وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، لأن الشافعي علق القول به على صحة الحديث وقد صح الحديث، فإذا هو مذهب الشافعي حكما لأنه علق القول به على صحته. لكن ليس كل أحد يستطيع أن يعني يرجع إلى يعني إلى الأدلة ويعني يأخذ بها دون أن يكون عنده علم وبصيرة واطلاع واسع، لأن بعض الناس يمكن يطلع على شيء ويكون هناك شيء أقوى منه أو هناك شيء ينسخه أو هناك شيء يعني، وإنما عليه أن يرجع إلى كلام العلماء وإلى كلام الفقهاء وإلى كلام شراح الحديث وإلى يعني الرجوع المصادر المختلفة. فليس كل واحد يقال إنه بإمكانه أن يجتهد، لأن الذي بإمكانه هو الذي عنده قدرة وعنده اطلاع، وأما أي إنسان يعني يأتي ويقول أنا أفعل كذا وكذا هذا يعني ما يصلح ولا ينبغي. ولكن مثل المشايخ الكبار الذين عندهم قدرة وعندهم معرفة وعندهم استيعاب مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهؤلاء، هل يقال أن هؤلاء يلزمهم أن يقلدوا مذهبا معين؟ لا يقال في حقهم ولا في حق غيرهم ممن يكون عنده القدرة. ولكن الإنسان الذي يعني ليس عنده علم وليس عنده معرفة ولا عنده قدرة يستفتي من عنده علم ومعرفة، والذي ليس لا يجد من يفتيه يتعلم مذهب من المذاهب ويعبد الله تعالى به. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب في الغسل من الجنابة، قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله عنهم أجمعين قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا يغتسل من الجنابة، فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذ وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعادة، فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هي في غسل الجنابة، وقد مر جملة من الأحاديث المتعلقة في غسل الجنابة وفيها ما هو مختصر وفيها ما هو مطول، وبعض الأحاديث تقتصر على ذكر بعض أجزاء الإنسان كغسل الرأس أو الصب على الرأس والحث على الرأس، وبعضها يذكر الكيفية وهي أنه يتوضأ، أنه يغسل يديه أولا ثم يغسل فرجه وما نتج عن ذلك من آثار الجماع، بحيث يغسل فرجه وما حوله وكل ما كان من آثار الجماع، ثم ويضرب يده بالأرض أو بالجدار لينظفها، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب على رأسه على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ويفيض الماء على سائر جسده بحيث يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الإنسان، لا سيما الأماكن التي قد ينبو عنها الماء وهي المغابن، كالذي يكون يعني في الأباط، ويكون أيضا في أصول الفخذين، بحيث يتحقق الإنسان أنه وصل الماء إلى سائر جسده. وهذه هي كيفية الغسل الكامل، وضوء قبله ثم بعد ذلك اغتسال. وإذا كان الغسل للجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر وأفاض الماء على جسده جميعا وإن لم يتوضأ من قبل، فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، ولكن الأغسال الأخرى التي هي للتبرد أو للجمعة لا ينفع فيها أو لا يرتفع فيها حدث، يعني الحدث الأصغر لا يرتفع بكل إنسان يغتسل ويصب الماء على جسده وينوي، وإنما ذلك يكون خاصا في الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة الذي يرتفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما غسل الجمعة وغسل التبرد فلا يرتفع به حدث، فلا يكفي أن الإنسان يفيض الماء على جسده وينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر، بل لابد أن يتوضأ لذلك، إما قبل الاغتسال وإما بعد الاغتسال. وأيضا إذا اغتسل أو توضأ قبل الوضوء قبل الاغتسال ثم بعد ذلك لمس ذكره ولمس فرجه، فإن عليه أن يعيد الاغتسال أي يعيد الوضوء، لأن مس الذكر ينقض الوضوء ومس الفرج ينقض الوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء. وأما إذا توضأ أولا يعني غسل فرجه أولا وتوضأ واغتسل بأن أصاب الماء سائر جسده، فإنه يكون بذلك ارتفع الحدث الأكبر والأصغر. وإن لم يتوضأ ولكنه نوى بالاغتسال وإفاضة الماء على جسده كله رفع الحدث الأكبر والأصغر، فإن ذلك يجزئ ويكفي، لكن بشرط ألا يكون مس ذكره بعدما كان غسله عند أو قبل الاغتسال، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. فالأحاديث وردت بكيفيات مختصرة وبكيفيات مطولة، وهذه الكيفية الكاملة التي هي وضوء قبله ثم اغتسال بعد الوضوء. وقد أورد أبو داود جملة من الأحاديث مرت، وأورد هنا حديث ميمونة أم المؤمنين، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، يروي عن خالته ميمونة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها عدت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفرغ على يده اليمنى وغسل يديه ثم غسل فرجه وما حوله وضرب بيده الأرض، يعني ليحصل نقاؤها من آثار ما علق بها أو اتصل بها مع غسل الفرج، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم بعد ذلك وعلى رأسه، ثم بعد ذلك تنحى وغسل رجليه، وغسل رجليه. وغسل الرجلين يمكن أن يكون قبل الاغتسال ويمكن أن يكون بعده، ويمكن أن يكون بعده. وغسل الرجلين بعد الاغتسال يعني يكون يعني مناسبا فيما إذا كانت الأرض يعني فيها يعني تراب أو فيها يعني شيء يعني كان يغتسل الإنسان عليه، فإنه كونه يغسل رجليه في الآخر تكون بذلك يعني نظفت مما علق بها. والحاصل أن غسل الرجلين يكون قبل الاغتسال يعني في آخر الوضوء، ويكون يمكن أن يؤخر إلى ما بعد الاغتسال، وكل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان كيفية الغسل وهو مشتمل على الوضوء، وفيه أيضا المضمضة والاستنشاق يعني في الوضوء، والمضمضة والاستنشاق تكون في الاغتسال أيضا، يعني إذا كان الإنسان اغتسل غسلا دون أن يكون قد توضأ فعليه أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق تابعة للوجه وهي لها حكم الوجه. اقرأ المثل. عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل، يعني غسلا يعني ماء يغتسل به، أيوة، يغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة. من المعلوم أن الغسل يكون باليدين، يعني الغسل يكون باليدين ليس باليد الواحدة، يعني من أكفأ على يد اليمنى ثم غسل يديه. نعم. ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله. نعم. ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه. وهذا فيه غسل الرجلين بعد الاغتسال، يعني أعضاء الوضوء حصلت قبل الاغتسال إلا الرجلين فإنها جاءت بعد الاغتسال. أيوة. ثم فناولته المنديل فلم يقل. فناولته المنديل، تقول ميمون رضي الله عنها ناولته المنديل ليتنشف به فلم يأخذه، وجعل ينفض الماء على جسده صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يدل على أن المنديل لا يستعمل أو أن الإنسان لا يتنشف، فللإنسان يتنشف بعد الوضوء بعد الغسل. وما جاء في هذا الحديث من كونه لم يأخذه لا يدل على منعه ولا يدل على كراهيته، فلعله أن يكون مستعجلا. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه مسح بجبة كانت عليه بعدما توضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واستعمال التنشيف لا بأس به، وعدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل لما ناولته إياه لا يدل على الكراهية والمنع، لأن ما في شيء يدل على ذلك. فلعله يكون في تلك الحالة إما مستعجلا أو أن الخرقة لم تعجبه أو أنها أو أي أمر من الأمور. الحاصل أنه ليس فيه دليل على المنع. أيوة. فذكرت ذلك لإبراهيم، يعني يقول الأعمش ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، ذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، يعني ما يتعلق بال يعني قصة المنديل وقصة ال كونه يعني أعطي المنديل ولم يأخذه، فذكرت ذلك لإبراهيم. فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. ثم حكى عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، لا يرون بالمنديل بأسا، يعني كل إنسان يتنشف ويستعمل التنشيف، ولكن كانوا يكرهونه للعادة، يعني كونه يتخذ عادة بحيث تكون كأنها سنة وأنها لا تترك. وهذا كان يأتي أو يذكر بعض العلماء أن الشيء الذي يكون يعني سائغا أو يكون مستحبا يعني لو ترك في بعض الأحيان حتى لا يعتقد أنه واجب أو حتى لا يعتقد أنه سنة إذا لم يكن واجبا، مثل ما قالوا في المداومة على ركعة على قراءة ألف لام من السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني قالوا تكره المداومة على ذلك لئلا يعتقد الناس أن هذا شيء لازم وأن هذا شيء لا بد منه، يعني فالذي كرهوه يعني كونه يتخذ عادة بحيث يعني لا يترك ويستمر عليه دائما وأبدا، فإذا ترك في بعض الأحيان فيزول يعني الشيء الذي كانوا يكرهون من أجله، كانوا يكرهونه للعادة أو يكرهون اتخاذ ذلك عادة دائما وأبدا بحيث لا يترك ولا يعني ويعتقد أنه سنة أو يظن أن هذا شيء يعني مطلوب دائما وأبدا. نعم قال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا, ولكن يعني هذا حكاية عن السلف وعن العلماء أنهم كانوا لا يرون بالمنديل بأسا, وهذا من جنس قول إبراهيم النخعي الذي حكاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يعظمون شأن اليمين والعهد, وأنهم يعني لا يستهينون بذلك ولا يستسهلون ذلك, يعني حكاية عما كانوا يؤدبون به أولادهم. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار, يعني يؤدبونهم لا يستهينوا بأمر اليمين والحلف وكذلك العهد. فقوله كانوا لا يرون بأسا يعني العلماء أو سلف هذه الأمة, ولكن كانوا يكرهون العادة. وكذلك مثله ما أشرت إليه الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد, كانوا يضربوننا, قال إبراهيم كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. نعم. قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود يكرهونه للعادة, فقال هكذا هو ولكني وجدته في كتابي هكذا. ثم قال أبو داود قال مسدد وهو شيخه, قلت لعبد الله بن داود وهو شيخ مسدد بالإسناد عبد الله بن داود الخريبي, كانوا يكرهونه للعادة, يعني هكذا يريد أن يستفهم يعني هذا الكلام. قال نعم هكذا هو, يعني أنه هكذا يعني حفظ, وهكذا يعني وجده في كتابه, يعني موجود في كتابه وفي حفظه. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عن عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن كريب. عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العبادة الأربعة من الصحابة, واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية خالته, لأن ابن عباس أمه لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل أكبر أولاد العباس الفضل, وهو أبو الفضل وهي أم الفضل, وهي لبابة بنت الحارث وميمونة بنت الحارث وهما أختان. فهو يروي عن خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين, وحديث ميمونة عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حسين بن عيسى الخراساني قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة أنه قال إن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه, فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري, فقال لا أم لك وما يمنعك أن تدري, ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتطهر. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أنه كان أفرغ على يديه, كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار, كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ على بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار, يعني فيغسلها سبع مرات. ثم يغسل فرجه. أيوة. فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري, يعني أنه عندما يغسل يعني بعض يغسل يديه أو يغسل يعني بعض أعضاء الوضوء, سأله قال كم, سأل ابن عباس شعبة يعني مولى ابن عباس سأله كم أفرغ, قال لا أدري, قال لا أم لك, يعني قيل إنه مدح وقيل إنه ذم, قيل إنه مدح

فخففت من 50 إلى 5. أما ذكر السبع مرار في غسل الجنابة وكذلك في غسل الثوب من النجاسة فهذا يعني غير صحيح وغير ثابت, والحديث ضعيف لأن في أسناده من هو ضعيف. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب لجابر. عن أيوب بن جابر وهو صدوق ضعيف وهو ضعيف أخرج له البخاري في جزء القراءة أبو داود الترمذي. البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي. عن عبد الله بن عصم. عن عبد الله بن عصم وهو صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن تحت كل شعرة جنابة إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقوا البشر. وهذا الحديث ضعيف إن كل تحت كل شعرة جنابة. طبعا الإنسان عليه يروي يعني جسده كله بالماء ويروي رأسه بالماء وشعره بالماء ويدلكه ويخلل شعره, ولكن كون تحت كل شعرة جنابة هذا غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأغسل الشعر ونقوا البشر. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة, هو نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي, يعني اسمه هو اسم أبيه يوافق اسم جده وجد أبيه, نصر بن علي ابن نصر بن علي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحارث بن وجيه. عن الحارث بن وجيه وهو ضعيف أخرج, نعم. أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مالك بن دينار. عن مالك بن دينار وهو صدوق, نعم. إيش أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم, لا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. يعني الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. هذا من إطلاق المنكر فيه مخالفة أو على إطلاق ما تفرد به الضعيف؟ الذي يبدو أنه فيما تفرد به الضعيف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجز شعره. ثم أورد أبو داود حديث علي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم, نعم, قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل الله به كذا وكذا من النار, يعني عذبه بكذا وكذا, يعني ذكر عقوبات يعني أبهمها ويعني أشار إليها بقوله كذا وكذا دون أن يسميها. ومعنى هذا فيه عقوبات وعقوبة في النار ويحصل له في النار كذا وكذا بحيث يعني يعاقبه الله بعقوبة كذا وكذا في النار, يعني معناه أنه يعني أمر خطير وأنه من الكبائر. قال فمن ثم, قال علي رضي الله عنه فمن ثم عاديت رأسي, يعني عاد شعر رأسه بحيث أنه كان يجزه ويستمر على جزه حتى لا يحصل له أو حتى لا يحصل منه الإخلال يعني بغسله يعني بحيث لأنه توعد عليه بهذا الوعيد الشديد من ترك غسل شعرة من الجنابة فعل الله به كذا وكذا من النار. قال فمن ثم عاديت شعري عاديت رأسي يعني عاد شعر رأسه بحيث أنه كان يجزه يعني حتى لا يحصل منه إخلال به فكان يجزه يعني دائما وأبدا. والحديث ضعيف لأنه من رواية عطاء بن السائب وعطاء بن السائب صدوق اختلط وحماد بن سلمة روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ولم يتميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعده فيرد أو ترد روايته. والمختلط ما تحقق بأنه روي منه قبل الاختلاط روي عنه قبل الاختلاط هذا محتج به لأن الاختلاط طرأ بعد ذلك ولما كان يحدث كان غير مختلط وما كان بعد الاختلاط محققا فهو مردود لا يحتج به وما كان قبل الاختلاط وبعده يعني راوي روى قبل الاختلاط وروى عنه أيضا بعد الاختلاط فإن كان متميزا عرف ما كان قبل الاختلاط فيعمل به وما كان بعد الاختلاط لا يعمل به وإن كان روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فكله لا يعول عليه كله لا يعول عليه لأنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده فلم يتميز. وحماد بن سلامة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز ما روى عنه قبله وبعده فترد روايته عنه. أما حماد بن زيد فإنه روى عنه قبل الاختلاط ولهذا روايته عنه إذا جاءت عن حماد عن عطاء بن السائب فإنها مقبولة ومعتبرة ومحتج بها لأنه روى قبل الاختلاط. وأما حماد بن سلمة روى قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز فيرد. فالحديث يعني ضعيف من أجل عطاء بن السائب ورواية حماد بن سلمة عنه وقد اختلط عطاء بن السائب. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. وسبق أن ذكرت فيما مضى أن موسى بن إسماعيل التبوذكي هو جد ابن أبي عاصم من أمه لأن ابن أبي عاصم يعني النبيل يعني هو أبو عاصم جده من قبل أبيه وموسى بن إسماعيل جده من قبل أمه فله جدان يعني ثقتان من جهة أبيه ومن جهة أمه. أبو عاصم النبيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو من شيوخ البخاري وزهير بن حرب أيضا وموسى بن إسماعيل التبوذكي من شيوخ البخاري وكل منه روى عن كل منهما روى عنه أصحاب كتب الستة يعني أبو عاصم النبيل وموسى بن إسماعيل. فموسى بن إسماعيل هذا جد ابن أبي عاصم صاحب السنة صاحب كتاب السنة وغيرها من الكتب هذا جده من قبل أمه وذاك جده من قبل أبيه لأن ابن أبي عاصم أبو عاصم هو جده ليس هو أبوه. نعم. عن حماد. عن حماد بن سلمة وعرفنا أنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عنه موسى بن إسماعيل هو ابن سلمة فهو ابن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن ومسلم روى عنه مقرونا ليس مستقلا.

زهير بن محمد. زهير بن محمد ولا زهير بن معاوية؟ زهير بن معاوية. زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود. عن الأسود بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث له إسناد آخر غير هذا الإسناد اللي هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث بعد الغسل وضوء، لأن هنا زهير قال عنه ابن حجر ثقة سماعه من أبي إسحاق بأخره، وهو يروي عن أبي إسحاق. أيوة. فإذا كان ما يوجد إلا هذا السند يصير فيه كلام. والله الحديث يعني صحح الألباني وغيره، لكن ما أدري يعني يمكن يكون له شيء. قال رحمه الله تعالى: باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. قال ما في في التعليق ما خرجه؟ تعليق خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم طيب. قال: باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. قال: حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من المسلمين وقال زينب وقال زهير أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثا. وقال زهير: تحثي عليه ثلاث حثيات مما ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب هل في المرأة هل تنقض شعر رأس باب شعرها في المرأة هل تنقض شعرها شعر رأسها من الجنابة، هل تنقضه إذا كان مشدودا ومظفورا، هل تنقضه وتغتسل يعني وهو منشور غير مشدود ولا مظهور، أو أن لها أن تغتسل وهو على حاله دون أن يفك ودون أن ينشر بل يبقى على ظفره وشده. هذه هي الترجمة. والجواب أن المرأة لا يلزمها أن تنقض شعرها عند الاغتسال، لا يلزمها إن نشرته أو فكته لا بأس بذلك، ولكن كون ذلك واجب عليها ولازم لها لا يلزمها ذلك، بل يكفيها أن تصب على رأسها الماء وأن تفرغ على رأسها، ولا يلزمها أن تفكه وأن تنشره. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنها كانت تغتسل. إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة. إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه من الجنابة. تستأذن وتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنقضه، يعني هل يلزمها نقضه؟ قال: إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاثا. وقال زهير: تحفي إنما تحفي، يعني وقال زهير تحفي، يعني هذا قال تحفي وهذا قال تحفي. نعم. عليه ثلاث حثيات من ماء. عليه ثلاث حثيات من ماء، يعني تصب عليه ثلاث يعني حثيات من ماء. أيوة. ثم تفيضي على سائر جسدك. ثم تفيضي على سائر جسدك، يعني بعدما تغسلين رأسك ثلاث مرات وتصبي عليه ثلاث فراغات تفيضين الماء على سائر جسدك. إيش؟ ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي، يعني إذا فعلت هذا بأن حثيت على رأسك ثلاث حثيات وافضت الماء على سائر الجسد فأنت بذلك تكونين قد طهرت. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها لا يلزمها نقض شعر رأسها، وإنما يكفيها أن تحثو عليه أو تحثي عليه ثلاث حثيات وتفيض الماء على سائر جسدها، وبذلك تكون قد طهرت من الجنابة. قال إنما يكفيك لا أول. طيب عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين وقال زهير أنها قالت، يعني عبارة ابن السرح. نعم ابن السرح قال إن امرأة من المسلمين، يعني سألت، يعني معناها أنها كنت عن نفسها بقولها امرأة من المسلمين. وفي الثاني رواية زهير أنها قالت، يعني أنها قالت، يعني أن أم سلمة قالت، يعني الأول فيه إبهام السائل، وهكذا يعني كانوا يفعلون، يعني الإبهام، يعني يكن الإنسان عن نفسه برأى الرجل، يقول سأل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه المحدث هو السائل أو الصحابي هو السائل. والمرأة كذلك، يعني أحيانا تقول أن امرأة من المسلمين أو أن امرأة قالت كذا وكذا، وتكون هي نفسها السائلة. أيوة. قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة. أن تحفني يعني حفنات، يعني أو تحثي حثيات. أيوة. وقال زهير تحثي عليه ثلاثة حثيات. هذا قال تحفني. تحفني في الأول. نعم تحفني من الحفنات. وهذا تحثي من الحثيات، يعني الفرق بأن هذا عبر بتحثي تحفني وهذا تحثي. نعم. أيوة. قال حدثنا زهير بن حرب وابن السرح. زهير بن حرب هو أبو خيثمة زهير بن حرب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، روى عنه في صحيحه أكثر من 1000 حديث، روى عن أبي خيثمة زهير بن حرب أكثر من 1000 حديث، وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة، يعني روى عنه مسلم أكثر من 1500 حديث، 1500 حديث، فهو مكثر عن أبي بكر ابن أبي شيبة ومكثر عن أبي خيثمة زهير بن حرب. هذا محمد بن رافع كذلك؟ محمد بن رافع مكثر عنه، لكنه يعني أقل من هؤلاء بكثير. وابن السرح. وابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن موسى. عن أيوب بن موسى وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن أسامة عن المقبري عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة من طريق أخرى وقال إيش أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث. أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث، يعني أن امرأة طلبت من أم سلمة أن تسأل لها، وهذا يعني يمكن أن يكون يحمل أن أم سلمة يعني قالت الرسول أن امرأة من المسلمين تسأل عن كذا وكذا، وعند ذلك تعني هذه المرأة. وأما إن كانت يعني جابت السؤال، أتت بالسؤال على أنها هي السائلة والرسول قال لها إنما يكفيك، يخاطب أم سلمة، فيكون يعني الخطاب لأم سلمة، وتكون تلك هي التي أوصتها بأن تسأل. أيوة. قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. أيوة. قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة. واغمزي قرونك عند يعني حفنة يعني تحركها يعني حتى يعني يصل الماء إلى داخلها. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن نافع يعني الصائغ. عن ابن نافع يعني ابن الصائغ وهو عبد الله بن نافع الصائغ وهو عبد الله. طيب ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. ثقة في حفظه لين أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أسامة. عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم. نعم. صدوق يهم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن المقبري. عن المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي مر في الإسناد المتقدم. لأن هناك جاء باسمه وهنا جاء أتى به بنسبته وهو شخص واحد سعيد بن أبي سعيد الذي مر في الإسناد الأول هو المقبري هذا. نعم. عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. انتهى. نعم. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا عندما تغتسل من الجنابة تأخذ أخذت ثلاث حفنات هكذا. أيوة. تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها. أخذت يعني على بكفيها ثلاث حفنات فتصبها على رأسها. أيوة. وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. أخذت بيد واحدة وصبت يعني بي بي بي باليمنى على الشق الأيمن واليسرى على الشق الأيسر. أيوة. والمقصود أنهن يكتفين بذلك. المقصود يعني بإرادة المرأة هل تنقض شعرها ولا تنقض يعني أنها لا تنقضه ويكتفين بذلك الفعل الذي يفعلنه. أيوة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن نافع. عن إبراهيم بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن مسلم. عن الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة الحجبية العبدرية وهي لها رؤية وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة بن طلحة. ها؟ عن عائشة بن طلحة عن عائشة. نعم. أيوة. عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محلات ومحرمات. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها كنا نغتسل وعلينا الضماد. المقصود به يعني الشيء الذي لبد على الرأس يعني عند تلبد المرأة رأسها بشيء يعني يمسكه فيغتسلن وعليهن الضماد وهن محرمات ومحلات ومحرمات يعني عند وهن في حال إحلالهن وعند إحرامهن عندما يغتسلن يعني عليهن الضماد يعني فلا يعني ينزعن أو لا يزلن ذلك التلبيد الذي حصل وإنما يفرغن على رؤوسهن. فدل هذا أو دلت هذه الحديث كلها على أن المرأة لا تنقض شعر رأسها عند إرادة الاغتسال. أيوة. قال حدثنا نصر بن علي عن عبد الله بن داود عن عمر بن سويد. مر ذكر نصر بن علي وعبد الله بن داود ونصر بن وعمر بن سويد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أبو داود. ثقة أخرج له أبو داود وحده. عن عائشة بنت طلحة. عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أبوها أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين وقد مر ذكرها. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان رضي الله عنه حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. ثم أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه التفريق بين الرجل والمرأة، وأن الرجل يعني الأصل في رأسه أن يكون غير مظهور وأن يكون يعني منشور، فإن عليه أن يغسله وأن يوصل الماء إلى أصوله، وأما المرأة التي مظهور شعرها يكفيها أن تحث عليه ثلاث حذيات وليس عليها أن تنقضه كما دل عليه هذا الحديث وغيره من الحديث المتقدمة. وهذا فيه بيان أن الرجل يعني يوصل الماء إلى شعره كله لأنه منشور، بخلاف المرأة إذا كان شعرها يعني مظهورا فإنه لا يلزمها نقضه وإيصال الماء إليه كله، بل يكفيها أن تصب عليه. وبذلك يعني وردت الأحاديث المتعددة في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم للنساء. وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل يعني لحيته ويخلل رأسه، وكان يعني يدخل أصابعه حتى يصل إلى البشرة، فهذا كله يتفق مع هذا الحديث الذي فيه أن الرجل يعني يغسل شعره لأنه منشور وغير مظهور، والمرأة يكفيها أن تصب على شعرها وعلى رأسها ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات، وبذلك تكون أدت ما عليها من الغسل. أيوة. قال حدثنا محمد بن عوف. محمد بن عوف ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي. قال قرأت في أصلي إسماعيل بن عياش. قرأت في أصلي إسماعيل بن عياش. قرأت في أصلي إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش الحمصي، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في روايته عن غيرهم، مخلط في روايته عن غيرهم. وهنا يعني يقول أنه قرأ في أصله، يعني معناه أنه ما سمع منه وإنما رأى أصل كتابه وقرأ فيه هذا الحديث أو هذا الإسناد. نعم. أخرج له البخاري في رفع اليدين اللي هو إسماعيل بن عياش. إيه؟ أخرج له البخاري في رفع اليدين. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي. قال ابن عوف. ابن عوف. ثم أيضا ابن عوف يروي، أولا روى يعني قرأ في أصل إسماعيل وهو لم يسمع من إسماعيل. وجادة. نعم. سير وجادة. هي وجادة مثل وجادة. نعم. وهذا يعني ثم روى عن أبي عن ابنه محمد، روى عن ابنه محمد عن أبيه، يعني فمعناه أن محمد بن أن ابن عوف روى أو يعني قرأ في أصل إسماعيل بن عياش، وثم أتى بطريق أخرى أنه سمع من ابنه محمد أو روى عن ابنه محمد عن أبيه الذي هو إسماعيل بن عياش. ومحمد إيش قال عنه؟ ما حكم عليه إلا أنه نعم قال أنه عيب عليه، عيب عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، أنه حدث عن أبيه بغير سماع، يعني فيكون يعني معناه أن فيه انقطاع، يعني لا في الإسناد الأول ولا في الإسناد الثاني، لأن الأسناد الأول يعني ما فيه اتصال لأنه ما سمع منه، وهذا أيضا الذي هو محمد بن إسماعيل رواية عن أبيه من غير سماع. أيوة. عن أبيه قال حدثنا ضمضم بن زرعة. ضمضم بن زرعة وش قال فيه؟ صدوق يهم أخرج له أبو داود. صدوق يهم أخرج له أبو داود. وابن ماجه في التفسير. وابن أبو داود وابن ماجه في التفسير نعم. عن شريح بن عبيد. عن شريح بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ثوبان. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عند البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عند البخاري. الأدب المفرد. الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. باب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك. ذكر النووي أن من السنة للمغتسل أن يستقبل القبلة، ما صحة هذا الكلام؟ والله ما نعلم له أساس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. استشكل بعض الإخوان فجاءت أسئلة كثيرة عما ذكرتم أن الإنسان إذا اغتسل غسل جمعة أو تبرد لا يكفي هذا في رفع الحدث ولو نواه. نعم ولو نواه، لأن ما رفع حدثا، لأن الوضوء يعني أعضاءه معروفة يعني ولا بد من الاتيان بها على سبيل الترتيب، لكن لما جاء الحدث الأكبر ونوي معه يرتفع الأصغر مع الأكبر. وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث، والوضوء لا بد فيه من الترتيب. والإنسان يعني بالنسبة للوضوء يرتب أعضاء الوضوء، يغسل وجهه ثم يديه المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فلا يكفي أن يغتسل للتبرد أو يغتسل للجمعة وينوي رفع الحدث الأصغر، لأن رفع الحدث الأصغر يكون مع الحدث الأكبر، يرتفع الأصغر مع الأكبر حيث نوي. أما هذا فليس فيه رفع حدث، وإنما هو فعل شيء للتبرد أو فعل شيء واجب أو مستحب على خلاف بين العلماء في غسل الجمعة في وجوبه واستحبابه. إيش؟ خلاص إذا توضى ما في إشكال، إذا توضأ يعني خلاص وجد الوضوء، بس إنه لا يكون يلمس ذكره وهو يغتسل، لأن إذا وجد الغسل إذا وجد الوضوء ما في إشكال. الأخ يقول ما الدليل على أن غسل الجنابة يرتفع به الحدث الأصغر كذلك؟ لأنه يعني كما هو معلوم يعني الحدث الأكبر يعني به رفع حدث، يعني هكذا ذكر العلماء، الحدث الأكبر يعني يرتفع مع الأصغر إذا نواه، لأن كل منهما عبادة، وفعل الحدث الأكبر يعني دونه الحدث الأصغر، فإذا نوى الاثنين ولم يمس ذكره في حال اغتساله فإنه يكون ارتفع حدث الأكبر والأصغر. وش هو؟ بس ما في ذكر التفصيل، ما في ذكر تفصيل الوضوء، ما الوضوء يعني. هذا السؤال متكرر عدة أيام، هل المرأة تمذي؟ تمذي؟ نعم لا شك تمذي، مثل ما يمذي الرجل، ما يسيل منها يعني عند تذكر الرجل أو تذكر الجماع، هو مثل ما يحصل للرجل يعني مما يسيل منه عند ذكر الجماع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، أيجزئه ذلك؟ قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يغسل رأسه بالخطمي، أيجزئه بذلك؟ باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، أيجزئه ذلك؟ باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي، أيجزئه ذلك؟ الخطمي هو نبات يغسل به الرأس وينظف به الرأس، والمقصود من الترجمة هل استعمال الخطمي أو الخطمي في يعني غسل استعمال ذلك للجنب هل يجزئه دون أن يضيف إليه ماء؟ هذه الترجمة فيها تفصيل، يعني إذا كان الأصل هو أن الاغتسال يكون بالماء، وإذا أضيف إلى الماء شيء طاهر كالخطم وغيره فإن كان يصب عليه ماء، يعني بحيث يحصل التنظيف بعد ذلك بالماء، بحيث يعني يكون غسل الرأس بالخطم وتنظيفه ثم بعد ذلك يرويه من الماء حتى يذهب أثره وتذهب يعني أجزاؤه، فلا شك أن هذا مجزئ وكافي. وإذا كان اغتسل أولا بالماء حصل ارتفاع الجنابة من الإنسان، فإذا أضاف إلى ذلك أن غسله بخطمي يعني بعد فراغه وبعد إنهائه الاغتسال، فأيضا قد حصل الاغتسال قبل أن يأتي الخطمي. لكن إذا جعل الخطمي في الماء وخلطه به وامتزج به ثم بعد ذلك اغتسل به، فهل يجزئه أو لا يجزئه إذا لم يضف إليه ماء؟ في ذلك نظر وفي ذلك إشكال، والأحوط للإنسان أن يأتي بالماء، أو الذي على الإنسان أن يطمئن وأن يبرئ ذمته بأن يأتي بالماء بعد ذلك حتى يجري على سائر الجسد وحتى يزيل آثار ذلك الذي تنظف به من خطمي أو غيره. وأورد أبو داود حديثا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل رأسه يعني وهو جنب بالخطمي، يجتزئ بذلك أي يكتفي بذلك دون أن يضيف إليه ماء، دون أن يضيف أو أن يصب عليه ماء يعني بعد ذلك. الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيه رجل مجهول يعني غير معروف. نعم. والإسناد. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. محمد بن جعفر بن زياد ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو ثقة يخطئ كثيرا، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. شريك النخعي، مو ابن النخعي؟ بلى، درجته صدوق يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ. لا، لأنه سبق اللسان فقلت ثقة. لا صدوق، ليس بثقة، هو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. عن قيس بن وهب وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود بن ماجه. عن رجل من بني سواءة بن عامر. عن رجل من بني سواءة بن عامر وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود وحده. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب فيما يفيض. فيما يفيض. فيما يفيض. فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة من بني سواءة بن عامر عن عائشة رضي الله عنها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. قيل المقصود بهذه الترجمة يعني ما يسيل بين الرجل والمرأة بسبب التقائهما من الماء الذي هو المني أو المذي الذي يكون نتيجة لاجتماعهما والتقائهما، فيحصل مذي ومني فيصيب الثوب، كيف يغسل وكيف يتطهر أو كيف يطهر. الحكم في هذا أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي أن يرش بالماء، كما سبق أن مر بنا في الحديث أخذ كفا من ماء فرشه به. وأما إذا كان منيا وكان على الثوب فالمني يطاهر وليس بنجس، وإذا كان الثوب يابسا أو المني يابسا يفرك، ويكفي أن يفرك يعني حتى يظهر يعني تذهب هيئته وشكله، لا لأنه نجس، وإنما منظره يعني ليس بطيب، يعني منظر كريه، يعني كل إنسان يعني يكون في ثيابه ويعني هذا الأثر، وإن كان طاهرا إلا أنه منظر لا ينبغي أن يعني يظهر به الإنسان. وإن كان رطبا غسله يعني صب عليه ماء بحيث يزيل يعني هيئته وشكله، وإلا فإنه طاهر، ليس غسله من أجل التطهير وإنما من أجل إظهار أو إذهاب المنظر الغير الحسن، مثل البصاق لو صار في الثوب هو طاهر، لكن النظر إليه وبقائه يعني غير مستساغ وغير مستحسن، فكونه يعني يغسل حتى يذهب أثر ذلك الشيء الذي هو غير مستحسن هذا طيب أو هذا هو المطلوب. فإذا ما يسير بين الرجل والمرأة نتيجة لالتقائهما من مني حيث يكون الإنزال ومن مذي حيث لا يكون إنزال، فإن المذي يكفي، المذي نجس وتطهيره بأن يرش عليه كف من ماء أو شيء من ماء، والمني طاهر وهو لا يغسل من أجل التطهر من النجاسة لأنه ليس بنجس، ولكن يغسل من أجل أن يذهب المنظر الذي لا يستساغ ولا ينبغي أن يخرج به الإنسان وأن يرى في الإنسان. هذا هو المقصود من الترجمة فيما يظهر ويبدو. أورد أبو داود رحمه الله حديثا ضعيفا في ذلك في إسناده الرجل الذي في الإسناد السابق في الحديث الذي تقدم آنفا، وهو رجل بني سواءة، ففيه تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه علي. يأخذ كفا من ماء يصب علي، في بعض النسخ عليه يعني على الماء الذي يعني يجري بين الرجل والمرأة، لأن الماء في الترجمة المقصود به المني أو المذي، المني أو المذي. وقوله أخذ كفا من ماء الذي هو الماء الذي يتطهر به فيصبه علي، ويأخذ كفا ويصبه عليه، على رواية أو على نسخة علي، يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم رش ما على ثوبها بكف من ماء، ويرش على ما في ثوبه بكف من ماء. وأما عليه يعني على أن الضمير يرجع إلى ذلك الماء الذي هو مذي أو مني، يعني يصب عليه أو يرشه أو يصب عليه كفا من ماء ثم يأخذ كفا من ماء فيصبه عليه، يعني فكأنه يكرر ذلك. والحديث يعني عبارته فيها غموض، لكن هذا هو الذي يتبادر يعني ويظهر من معناها. نعم. ولكن الحكم فيما يسيل من المذي والمني من الرجل والمرأة التطهر منه إذا كان مذيا برشه سواء كان في الرجل أو المرأة، وإذا كان منيا فبفركه إن كان يابسا، وبغسله إن كان رطبا حتى يذهب الأثر الذي لا يستحسن الظهور به. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء عن عائشة. وقد مر ذكر الأربعة. أحسن الله عليك، ذكرت أن المني يرش، المذي يرش، هذا إذا كان على الثوب وعلى الجسد. الجسد يعني كما هو معلوم الإنسان لابد بيغتسل، لازم يغسل، يعني أقول يغسله، أقول يغسله يعني يغسله، طبعا هو ما في اغتسال المذي، لكن المني فيه اغتسال، يعني سيزيله بالاغتسال، المني سيزيله بالاغتسال، والمذي لا اغتسال فيه ولكنه يزيله بالماء، والرش ورد على الثوب. طيب الترجمة، لأنه مثل يعني إذا كان على الجسد مثل غسل الذكر. ترجمة معقودة على ما يسيل على البدن، بدن رجل ومرأة أو على ثيابهما. والله الذي يبدو أنه على الثياب، لأن ما يسيل على البدن من المني يبي يغسل من الجنابة سيغسل بالماء، وما يسيل من المذي يعني لابد من إزالة النجاسة عن جسد الإنسان، لابد من جسده، ولهذا جاء أنه يغسل فرجه. فقول عائشة صبه علي يعني يصب على ثوبها، كان الله أعلم، لعل هذا، لعل هي العبارة يعني الحديث يعني معناه فيها يعني فيها غموض، لكن لعل هذا هو معناه والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أن قد وجد علينا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب مواكلة الحائض ومجامعتها ومجامعتها. لما فرغ الإمام أبو داود رحمه الله من ذكر الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة شرع بذكر الأبواب المتعلقة بالحيض وأحكام الحيض وما يتعلق بذلك. وسبق أن ذكرت عند البدء بأبواب غسل الجنابة بأن أبا داود رحمه الله تعالى جعل ما يتعلق بالطهارة بابا كتابا واحدا، فقال في أوله كتاب الطهارة، وأتى بكل ما يتعلق بالطهارة تحت كتاب واحد. وبعض أهل العلم ومنهم البخاري أو وهو البخاري جعل كتاب الطهارة لم يأتي بكتاب اسمه كتاب الطهارة، ولكنه أتى بأربعة كتب يشملها كتاب الطهارة ففرقها، فأتى بكتاب الوضوء، ثم أتى بكتاب غسل الجنابة، ثم أتى بكتاب الحيض، ثم أتى بكتاب التيمم، ثم بعده كتاب الصلاة. أبو داود أتى بكتاب الطهارة ثم بعده كتاب الصلاة. فالأربعة الكتب التي عند البخاري، الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والتيمم، جعلها كتابا، جعلها أبو داود كتابا واحدا، والبخاري فصلها وقسمها إلى هذا التقسيم، ولا مشاحة، كل ذلك مستقيم. إن جمعت في كتاب واحد فيشملها الطهارة لأنها طهارة صغرى وطهارة كبرى، طهارة كبرى وطهارة من الحيض، وتيمم يقوم مقام الماء عند فقده أو عند عدم القدرة على استعماله في الطهارة، كلها قالها طهارة. وأبو داود رحمه الله فرغ من الأحاديث أو الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة وبدأ بالأبواب المتعلقة بالحيض، وبدأ بمواكلة الحائض ومجامعتها. والمقصود بالمجامعة غير الجماع، المجامعة الاجتماع والمصاحبة والمخالطة والاتصال بها، يعني مؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها ومضاجعتها، كل شيء للنكاح. يعني هذا قال له مجامعة، وليس المقصود بالمجامعة الجماع.